الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ملاطفات الإحسان وسلاسل الامتحان أمران يعيش بينهما المسلم في علاقته برب الكون سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسوق بعض العباد إليه بملاطفات الإحسان فيحسن إليه، والعبد عندها يدرك قدر نعم الله عليه فيكون من الشاكرين، عندئذ يثمر هذا الشكر زيادة في النعم. هذا صاحب مال يتصدق منه كثيرا وينفق به على عباد الله، واضعا في ذهنه الحديث القدسي: إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. فالعبد الغني الشاكر يدرك قيمة المال عنده فيعطيه لصاحب الحاجة ويعجلها ليهنئها ويسترها ليتممها ويصغرها ليعظمها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا نوع من أصحاب النعم الشاكرين لله عز وجل. ولذلك قال قوم قارون من الصالحين لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا أن تزرع فيها خيرا وأن تتصدق من المال الذي أوتيته. لكن قارون قد نسي كما ينسى كثير من القوارين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. هذا إنسان صاحب جاه أعطاه الله مكانة اجتماعية، وجعل الله أو وكل الله إليه أو كان سببا في أن يكون بابا لقضاء مصالح العباد، فسهر وتعب وطرق الأبواب واستغل جاهه عند صاحب المسؤولية بأن يفتح للناس أبواب الرزق وأن يكون سببا في فتح أبواب الخير لهم. هذا إنسان قاده رب العباد إليه بملاطفات الإحسان. هذا إنسان صاحب عقل نبيل نابه، يستخدم عقله في معاملة الناس معاملة طيبة، لا يؤذي أحدا، لا يتمنى الناس أن يرحل من بينهم، لا يتمنى أحد إلا أن يسأل الله كما سأل بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه لما سأل كيف الناس، كان يعني يسأل الناس عن أحوال الناس كما كان يفعل الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. كان من أدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الناس عن الناس، ما أخبار الناس، لأن يعني ليس كل الناس يصلون إلى صاحب المسؤولية. فكان عمر كذلك تلميذ نابه لمحمد صلى الله عليه وسلم، يسأل الناس كيف أحوال القبائل في النجور وفي البادية، يقولون: يا أمير المؤمنين، تركناهم يسألون الله أن يأخذ من أعمارهم فيعطي رب العباد منهم في عمرك. سبحان الله، تسأل الناس الرعية، تسأل الله عز وجل أن يأخذ من أعمارهم ليطول عمر هذا الراعي الصالح. ما بالكم بعمر بن عبد العزيز حفيده رضي الله عنه لما مات وما حكم إلا عدة أشهر، سنتان فقط، 24 شهرا إلا أيام، سبحان الله. ولكن في هذين العامين صنع للأمة أن الإنسان يستطيع أن يغير وأن يطور وأن يصنع الخير. فنحن قوم كما قال أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. كانوا يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة. هذا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لما قال لزوجته بعد ساعات سوف أموت. سبحان الله، إنسان يقرأ داخل حجب الغيب بما بصلته بالله عز وجل. هكذا رأينا، قال كفنوني في هذا الثوب، أخرجت من الصندوق ثوبا إذا بهذا الثوب كان يجاهد فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكفن به. قالوا يا أبا بكر يا خليفة رسول الله فيما نكفنك؟ قال كفنوني في ثوبي هذا الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما الكفن للدود والمهلة، إنما أريد أن ألقى الله بقلب سليم. هكذا حتى نظر من حوله فرأى رحى وقربة، قربة لبن، يعني يعملوا اللبن هكذا، قربة من الجلد ورحى بسيطة. قال يا عائشة ردي هذا لبيت المال، مع أن هذا من راتبه الذي كان يعطاه، كان يعطى درهمان كل يوم، خليفة يعطيه المال درهمين. لماذا؟ لأن عمر في أول يوم تولي أبي بكر من خلافة المسلمين رأى آخر كيسا كبيرا وذاهب. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق. لما؟ قال أتمنعني إمارتكم أن أتاجر؟ قال لا يا خليفة رسول الله، اجلس لتقضي مصالح الناس ونحن نفرض لك عطاء من بيت المال. فقال سوف نعطيك 10 درهم. قال لا يكفي درهمان. سبحان الله، كان ياخذ درهمين كل يوم. فلما غلت الاسعار رفع المسلمون الراتب لابي بكر الى 3 دراهم، فاشترى من ضمنها رحى وقربه. فلما ادركته المنيه قال يا عائشه كم بقي عندنا؟ قالت يا ابت 16 دينارا والرحى والقربة. قال اعيديهم بعد خروج روحي الى بيت المال حتى تكون خلافتي للمسلمين حسبة لرسول الله. يعني خلاص وبدت ان اخرج منها كفافا لا علي ولا لي. هؤلاء الذين ساقهم رب العباد اليه بملاطفات الاحسان، هذا صاحب جاه، هذا صاحب منصب، هذا ذا حظوة اجتماعية، هذا صاحب مال، هذا صاحب علم، الله عز وجل أعطاه علما يعلمه الناس ولا يتكاسل ولا يستشعر أنه يعني ينعزل عن الناس بعلمه أو يجلس في برج عجيب ليؤلف، وإنما يدخل في مشاكل الناس مع المسلمين في مآتمهم وفي أفراحهم وفي أحزانهم وفي مداعباتهم وفي نزهاتهم. هكذا هو الإنسان الذي يقاد إلى الله بمناصفات الإحسان في باب العلم. أنت أيضا أيها الأخ الكريم رزقت بزوجة ورزقت بأولاد، هذا إحسان من الله إليك. كم من أناس تمنعهم ضيق اليد ويمنعهم قلة الحاجة وتمنعهم الضعف المادي من أن يقيم بيتا، وأنت لك بيت، هل أحسنت إلى الله في هذا البيت؟ هل بكت زوجتك ليالي وأياما وشهور وربما سنوات من النكد الذي تحدثه في قلبها؟ هل هددتها كل يوم ان تطلقها او ان تنفصل عنها او ان تسومها سوء العذاب او ان تجعلها سبحان الله لا تاخذ من ميراث ابيها شيئا او تسالها عن ميراث ابيها او تهددها بان تتزوج عليها كل يوم تسمع هي هذه الاسطوانه فتتالم؟ هل راعيت ربك ولاقفت زوجتك فيما لاقفك رب العباد سبحانه وتعالى؟ إن الإنسان كما رأينا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما رأى كسرة خبز ملقاة في البيت أخذها وأماط الأذى عنها وقال يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك. فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله إلا وذهبت منهم وقل ما عادت إليهم مرة أخرى ولئن شكرتم لأزيدنكم. قيدوا النعم بقيد الشكر، فإن النعمة كما قلنا كالدابة إن لم تشكر هربت منه، وإن هربت النعمة لا تعود. وما ينطلي على الأفراد ينطلي على الجماعات والأمم. يعني أي أمة يعطيها رب العباد فضلا وخيرا ولم تشكر الله عز وجل تزول. الله عز وجل أذاق كثيرا من القرى لباس الخوف والجوع. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله، أعرضوا عن ذكر الله، ما أقاموا شرع الله عز وجل، استقاموا على طريق الله، لم يتخذ واحد منهم ربا، ولا الجماعة لم تتخذ ربها. عندئذ يحيق بهم ما يحيق في سائر الأمم. ولعل القرآن خير شاهد عندما تقرأ عن مصارع الظالمين ومصارع الخوف. سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وانظر الى اقرا اليوم سوره سبأ وانظر ماذا صنع الله بهم. ما شكروا رب العباد عز وجل. ماذا صنع الله بقارون وفرعون؟ كل هؤلاء طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. هذه ملاطفات الاحسان. بعض الناس لا يأتي إلى طريق الخير بمناطفات الإحسان، بل ينسى بالنعمة المنعم. يعني صاحب المال يقول هذا من شغلي، أنا تعبت ليل نهار ولست عن أبي، ثم طورت الشركات التي عندي، ثم دخلت في موضوع البورصة، ثم أنعم علي بهذه الأموال، ثم كذا ثم كذا، فيحيل الأمر كله إلى عقله. يقول أنا لولا عقل النابه لما حصلت على هذا، هذا من فضل تفكيري، هذا من فضل جهدي، هذا من فضل مواصلة الليل والنهار، كثرة الأسفار، وأدخل في الأسواق وأدرس وآتي بأعظم الخبراء. فينسى رب العباد عز وجل. هذا ساقه الله بملاطفات الإحسان فلم يسق، لم يسقر على الطريق. فماذا يحدث له لما يجد رب العباد برحمته أن بعض الناس ما سيق إليه بملاطفات الإحسان ساقه إليه بسلاسل الامتحان. يبدأ يقع في البورصة في ورطة، يخسر ملايين، يفيق، يقع في ورطة مشكلة، خطأ صغير، شيك بدون رصيد دون أن يدري، يجد نفسه داخل طبان السجن، وسبحان الله ما الذي حدث. يجد أن زوجته متمردة عليه، يجد أن أبناءه سبحان الله ولد عاق وبنت متمردة، وسبحان الله الأولاد يريد أن يقيموا على الطريق ويقومون، هو نفسه يصلي الفرض يعني وهو ربما محرج في العمل أمام الناس، فإذا عاد إلى البيت لا يصلي ولا يذهب إلى المسجد بعد ما كان يقرأ القرآن. هذه كلها يعني مصائب كبيرة من ثمرات الغفلة. فيسأل إلى الله بسلاسل الامتحان، يصفي عزيز لديه، ولد يمرض، يولد له مولود أو مولودة في مشكلة كبيرة، يعني ينشغل ليل نهار بالبحث عن علاج لها سبحان الله، أو له نفس القضية، يبتلى بضنك في الرزق، يجد من يرأسه في العمل أو من بيده القرار يؤذيه بالكلام وفي المعاملات وفي تأخير الشيكات أو غير ذلك. هذه ثلاثة الامتحان يغرق هو نفسه، يكتشف أن الدنيا لا تساوي شيء أبدا. دخل رجل على هارون الرشيد. هارون الرشيد كان يقف في شرفة قصرة، فتمر السحابة في بغداد، اللهم أعدها إلى أهلها والعراق كلها وكل بلاد المسلمين آمنة إلى أهله يا رب العالمين. فيقول للسحابة أمطري أو لا تمطري سوف يأتيني خرابك. انظر إلى هذا الدلال على الله رب العالمين. يعني السحابة إن أمطرت في العراق فسوف تنبت أرض العراق بالخير، إن ذهبت إلى شرق الهند فسوف يأتيني خرابك وزكاة المال من المسلمين هناك، لأن أرض الهند تبع بغداد، وإن ذهبت إلى جبال الأطلس هناك في المغرب فسوف يأتيني خراج، وإن ذهبت إلى أواسط أفريقيا فسوف يأتيني خراج. سبحان الله العظيم، يعني كل العالم إن أمطرت في أي مكان فالأرض كلها لله وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعبد سبحان الله العظيم تأتيه سلاسل الامتحان، يبتلى. فلما دخل الرجل على هارون الرشيد وجد في يده كوب ماء، قال انتظر يا امير المؤمنين. فاوقف هارون الكأس قبل ان يقترب الكفتين. قال نعم ماذا؟ قال يا امير المؤمنين لو منع عنك هذا الكوب بكم تستريب، يعني لو لم تجد قطرة الماء تلك او قطرات الماء تلك ومنعت عنك بكم تستريها؟ قال بنصف ملكي. قال واذا دخلت واحتبست فلم تنزل، يعني حدث احتباس بول، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، هذا امر لا يعرف الا من جربه، نسال الله الشفاء لكل مسلم ان شاء الله باذن الله. ف واذا دخل واحتبس بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي الاخر. فضحك الرجل وقال تبا لملك لا يساوي نصف كوب من الماء لم يدخل ونصف كوب من الماء لم يخرج. الانسان لما يمرض يستشعر حقائق الامور، تقول له يا فلان اريدك يوم الاحد بس جلسه خير في مقراه، قلت ما عندي وقت والله، ادعو لي بالخير. يمرض يتعطل عن عمله، والطبيب يقول له لتنم شهرا في المستشفى او ضاق شهرا على ظهر، لان عندك غضروف وعندك الم لا يكفي الا بالنوم شهرا كاملا، ينام وتتعطل الاعمال، ويقول في نفسه سبحان الله، يبدا في مراجعه حساباته مره اخرى، فيساق بسلاسل الامتحان. فاللهم اجعلنا عبيد احسان، ولا تجعلنا عبيدا ممن يساقون بسلاسل الامتحان يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. هل سلاسل الامتحان التي نساق بها الى الله عز وجل دليل خير ام نذير شر؟ سؤال خطير يجب ان نعيد حساباتنا. الامه كلها تسمع كل يوم جمعه ملايين الخطب في ملايين المساجد من اندونيسيا شرقا والصين الى المغرب، ومن شمال اسكندنافيا الى جنوب افريقيا، وحاله الامه كما هي، والمسلمون كما هم، وقضايا المحاكم بالالاف، وقضايا الطلاق بالملايين، والعقوق من الابناء للاباء كما نرى، وتمرد البنات على الامهات كما نرى، وسوء معامله الزوجين كلاهما للاخر كما نرى. فاين الخلل؟ هل الخلل بان اشير واقول هذا الكلام على علته؟ انت سوف تصدقني على هذا الكلام طالما انني لا اشير اليك باصبع الاتهام. اما ان قلت لك يا فلان ابدا في التوبه، ابدا في مناصفات الاحسان، ابدا في شكر الله عز وجل، ابدا في التوبه الى الله، ارجع الى رب العباد عز وجل، اقم شرع الله في نفسك وفي بيتك، اقمه في قلبك، يقوم في الامه كلها. يقول لا والله انا علي ضغوط، انا علي ظروف، انا في مكان حساس، انا لا استطيع، انا اخاف. عندئذ سوف نرى الامه على هوانها، سوف تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها. قالوا او من قله نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، انتم يومئذ كثرة ولكنكم غثاء كغثاء السيف، تنزع المهابة من قلوبكم لاعدائكم. ثم تصابون بالوهم. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. يا اخوتاه، ان لم نلاطف بالاحسان معاملاتنا مع الخالق ومع المخلوق لا تظنوا ان نصرا ياتي الينا. انا لننصر رسلنا والذين آمنوا. أما نصر الله رسله؟ نصرها. أما نصر الذين آمنوا؟ نصرها. فلما لم ننتصر؟ لأن الذين آمنوا ما ظهروا بعد. الذين آمنوا بحقائق الإيمان وحقائق الدين وحقيقة الإسلام ما رأيناه، نحن أنا وأنت يقبل بعضنا بعضا ويحتضن بعضنا بعضا ويبش بعضنا في وجه بعض عند الرضا، وعند ما تكون لي عليك نعمة أو تكون أنت صاحب نعمة عليك. أما إذا نصحتك أو نصحتني ثم تظهر قضية ثمرات الكبر التي هي متوطنة في قلوب كل عربي إلا من رحم ربه، عندئذ تتمرد وتأخذ جنب ولا تقبل النصيحة، وعندئذ تسوء أحوالنا وندخل في مسألة الشبهات ثم في مسألة الحرام، فننسى رب العباد فينسانا رب العباد عندئذ. ما الفقر أخشى عليكم، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخاف أن تفتح لكم الدنيا أو تفتح عليكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. والعياذ بالله، أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم، يقول الصحابة أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم، الفقر والضنك سبحان الله، وسوف تصيبكم فتنة السراء وهذه أخاف عليكم منها، يعني أخاف من فتنة أن الإنسان تبسط له في في في في في الدنيا، تبسط له الدنيا، تبسط له الأرزاق، تبسط له المناصب، ينسى من دونه وينسى عباد الله وينسى حق الله فيما خوله رب العباد سبحانه وتعالى. ما زلت أكرر، إن أردنا أن نرفع الظلم الواقع علينا كأمة يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين بيوتنا وجيراننا ومجتمعاتنا والذين يعملون عندنا، عندئذ سوف يتولى رب العباد تربية أبنائنا لنا، لأنه هو الرب المربي. اللهم ربنا على موائد كرمك يا أكرم الأكرمين، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، اجعلهم لنا قرة عين يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أعد إلينا أرض الإسلام عزيزة مرة أخرى يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قبل أن ننزل إلى صلاة الجمعة إن شاء الله، أهيل بالإخوة ألا نضايق جيراننا في مسافة السيارات، يعني الحمد لله رب العالمين في مكان خلف المسجد يعني جنب هذه الصالة الكبيرة، يعني بالذات أولادنا الشباب، يعني إذا تكاسلنا كشباب فماذا نصنع بالشيب وكبار السن؟ يعني كبير السن لما يترك سيارته أمام الباب يعني له عذر، لكن يعني الشباب إذا لم يسر هنيهة، كان أبو بكر عنده 61 سنة ويسير في عز الصيف على الأرض، وأسامة يركب قائد الجيش، وأسامة يقول لك اركبن أو لأنزلن، يقول يا أسامة لا تنزل ولا أركب، ما علي إلا أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أخي اركبوا بعيد عشان إخواننا لا نؤذيهم أمام البيوت، عشان نكون حسن جوار حتى لا تضيع منا نعمة الجوار وجوار بيت الله، فنحسن إلى جوار الذين يجاورون بيت الله، لأن في إحسان إليهم إحسان إلى بيت الله عز وجل. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. نحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قضية ما بين الإحسان والامتحان يعيش الإنسان، هذه حياة الإنسان. الإنسان في الدنيا يحسن إليه، فقلنا من قبل كل الخلق يشتركون في النعمتين الكبيرتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، المؤمن والكافر والصالح والصالح والمستقيم والمنحرف هكذا. ثم يأتي للمسلم وللمؤمن نعمة ثالثة لا يشاركه فيها هؤلاء، يعني نعمة الإيجاد من عدم، ثم الإمداد بمقومات الحياة، هذه للجميع، من شهد لله بالوحدانية ومن أنكر وجود الله، والعياذ بالله رب العالمين. يعني هذا يعطى نعمة الإيجاد وهذا يعطى نعمة الإيجاد، أيضا هذا لنعمة الإمداد وهذا أيضا نعمة الإمداد. ما قال رب العباد للملائكة امنعوا تغذية الحبل السري للولد اللي سوف ينشأ كافرا، امنعوا عنه الغذاء من أمه؟ انه عن الكافر الهواء والماء. ابدا ابدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ابدا. ولكن الله هو الصبور. الصبور عند العبد هو تحمل الالم. اما عند الله عز وجل فهو لا يعاجل ولا يعجل المجرم بالنقم. يصبر عليه يصبر يصبر عليه. هذا هو صبر الله عز وجل. فانت تتعلم من هذا الصبر. بل بالعكس هو لا يصبر عليه انتظارا فقط ولكن يصبر عليه ويحسن اليه. يعني ما منع عنه الامداد. فالعبد نعمه ايجاد نعمه امداد. المؤمن ياخذ نعمه الهدى والرشاد. اللهم اهدنا وارشدنا. هذه النعمه تبدا بدايه من الصغر. تنشا من اب يقول لا اله الا الله، ام تقول لا اله الا الله. تنشا في بلد تسمع الصلاه الخمس، لا تشعر بهذه النعمه الا عندما تسافر بلاد المسلمين. اول ما تنزل المطار في بلد الاسلام وتسمع الاذان قل الله نعمه قد استقدناها. فانت تحمد الله على نعمه الاذان. هذه نعمه هذه نعمه، لكن من تكرارها صارت عاديه. لكن لا، المؤمن لا يصير الامور عاده وانما دائما يصيرها عباده عباده. هكذا العبد لا ينسى. فنعمه الهدى والرشاد، انعم عليك بوجودك في اسره مسلمه في بلد مسلم، انعم عليك بنعمه الاسلام اصلا. ثم نشات علمت اللغه العربيه. انت لا تعاني مما يعاني منه اخواننا المسلمون من شتى الاجناس. يفتح المصحف ومش عارف يعني ايه الايه دي، ما معناها، ايه البلاغه اللي فيها، ايه الجمال اللي فيها، ايه الاستعاره، ايه الكنايه، ليه قال هذا الكلام ولما قال هذه الكلمه ولما لم يقل هذه الكلمه، الكلمه دي معناها ايه. ابن عباس الله يرضى عليه وعن ابيه قال سالني سائل الحمد لله فاطر السماوات والارض. ما معنى فاطر يا ابن عباس؟ ابن عباس ترجمان الامه، ترجمان القران وحضر الامه. والرسول قال فيه يعني احفظ الله يحفظ، احفظ الله يا غلام، الحديث المعروف قاله في ابن عباس. ورغم هذا ابن عباس يقول انظرني حتى اتدبر، اتركني عنه فلا اعرف المعنى. ومن قال في القران برايه ولو اصاب فقد اخطا. القران لا يقدر اراء. ايضا القران لا يروى بالمعنى. واحد كده جريء يقول لك شو بس الشيخ وفي ايه انا مش حافظها ورسالتها في سوره ايه؟ لا مش عارف. هي بالمعنى كده؟ لا لا مفيش بالمعنى. القران الحديث يروى بالمعنى، اما القران اما ان تقرا الايه او لا تقرا. هذا من ادبنا مع كتاب الله عز وجل. ابن عباس صار خارج المدينه واضعا يديه خلف ظهره يتدبر في كلمه فاطر. فراى اعرابيين يتنازعان على بئر، في بئر وكل اعرابي بيدعي ان البئر ايه تبع. فيقول احدهما انا الذي فطرتها، ويقول الاخر انا الذي فطرتها. فقال ابن عباس فقلت الله اكبر، فاطر اي خالق ومنشئ وصانع. انظر هو لما تساءل الكلمه في ذهنه ما شاء الله فضل لغايه ما وجد ايه الاجابه من عند ايه من الاعراب. لان القران نزل بلغه العرب. واكبر خيانه للدين واكبر خيانه للاسلام ان يتكلم ابناؤنا في البيوت وفي غير البيوت بلغه غير لغتنا. ليه؟ هي اللغه فيها نجاسه يعني ولا في ايه؟ في ايه باللغه العربيه؟ ايه الصعب فيها؟ وجاءت المصيبة الكبرى ففرقتنا لهجاتنا. بعض اللهجات تسمعها لا تفهم، لكن لو تكلمنا لغة عربية سليمة كلنا ناس نفهم يفهم بعضنا بعض، صح ولا لا؟ ده في ناس تكلم لهجات أنت لا تدركها لهجة. نحن لا نحقر اللهجات، لكن نقول نحن كعرب كان من الواجب أن تجمعنا لغتنا، كان من الواجب. لأن الرسول كان يحب العربية، حتى روي في حديث وإن كان في خرج في السند لكن تقوي اثار اخرى، احب العربيه لثلاث، لاني عربي ولان القران عربي وكلام اهل الجنه بالعربيه. المهم فالإنسان بفضل الله لما ربنا أنعم عليه بنعمة اللغة فأصبحت أنت تفهم القرآن غير الأعجم. ومهمتنا هذه الدولة الطيبة التي نعيش فيها فيها كثير من إخواننا المسلمين غير العرب، فقلنا لكم مرارا عايز تعمل صدقة جارية، عايز تعمل علم ينتفع به، هات تعالى بعد العصر واصطاد يا أخي باللهجة كده اصطاد واحد من هؤلاء الذين من إخواننا الذين يصلون معنا وتعالى أنا نويت بفضل الله أن أعلمك اللغة العربية. قلت له زميل وله زميلة كل يوم في صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء هل اسمعك ربع ساعة، أنت قول له كده وتعالى علمنا الحروف وعلمنا القرآن. بعدين لما يرحل من بلادنا ويعود إلى بلاده يقرأ القرآن فيفهم فيعمل بما فيه وكل هذا في ميزان حسنات كلام تقول ساعة. اعمل يا أخي شيء للإسلام. احنا إيه العرب يعني بالنسبة للعدد؟ احنا 300 مليون عربي وغير العرب من المسلمين كام؟ مليار، ثلاثة أضعاف وكثر، ثلاثة أضعاف، ثلاثة فاصلة ثلاثة أضعافنا. طب هل نضيع هؤلاء؟ ما ضيعهم إلا ما جاءوا إلى بلادنا وعادوا إلى بلاد المصيبة أخذنا لهجتهم وما أعطيناهم لغة العرب لغة القرآن. يا أخي لما تقرأ في القرآن وتجد أن اللغة مهمة إزاي؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. الشمس عبارة عن إيه في لغة الفلك؟ نجم أم كوكب؟ نجم، لأنه إيه؟ حار في حرارة. والقمر كوكب لأنه إيه؟ بارد يستمد صدمي. الشمس والأولاد مبكرين ما شاء الله قدما الحمد لله مدعتوا كل يوم أولادنا الشباب كل مرة يقولون الأولاد ما شاء الله عليهم ويجيبوا قبل الكبار. هؤلاء أملون إن شاء الله، هؤلاء الذين سوف يرفعون الراية بفضل الله مواظبتهم على المساجد وحبهم للشيخ وللعلم ولأهل العلم هذا يعطيني أنا انشراح صدر بفضل الله. لأن الكبر ما زعلش مني كبر على طريقته يعني لو واحد نشأ في أسرة صوفية أقدر أغيرها له؟ والله لو جبت علماء ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام وابن أبو حنيفة والفقهاء الثلاثة اللي معاه يعني وجبنا الصحابة والولد في واحد من أصحاب الجماعات قالوا يا شيخ الكلام فاضل تعمله ده، قال والله لو اجتمع علماء الأمة على أن هذا العمل خاطئ ما غيرت أسلوبي. هل يرجى فيه خير؟ كبر. الشمس والقمر بحسبان، خلاص طب ادي الشمس وادي القمر يبقى الشمس ايه؟ نجم. تقول الايه التي بعدها والنجم والشجر يسجدان. الذي لا يفهم في اللغه يقول الله معقول دي بقى للعرب وغير العرب يقول كلمه النجم تتكلم طب ما الشمس نجم ليه تاني يقول النجم لا النجم الثانيه هو ما نجم من النباتات اي ما صغر والشجر ما كبر فادي الشمس والقمر فوق وادي الشجيرات الصغيره الشتلات والايه ومزارع الكبس القصيره والنباتات الطويله الاشجار الوارثه والنخيل فالشمس والقمر يسجد لله وبحسبان ماشيين تبع النظام اوجده رب العباد والنجم هو الشجره الصغيره او الشجيره تسمى نجما. ما الذي يدركه الإنسان من كتاب الله إلا إذا أدركها من اللغة العربية صح ولا صح؟ تعالى لقضية أخرى شرحنا لكم من قبل القصة لما تتكرر في القرآن. سيدنا زكريا هو عبر عنده 86 سنة وربما 90 زوجته عبرت 80 ولم تنجب من قبل فلما بشروها فسيدنا زكريا قال طيب لو زوجتك يعني في سن الوضع يعني دون الأربعين دون الثلاثين يعني السن اللي هي لما المرأة تحمل تعرف عوامل الحمل صح ولا لا تنقطع عندها الدواء مش عارف في علامات تدل على هذا طب زوجتي دي اللي حملت منقطع وأصلا هي يعني بلغت من الكبر عتيد لو قال وهن العظم مني يعني جه ايه يعني الشعر اشتعل شيبا والعظم وهن وهو اقوى شيء في الانسان وهن العظم ضعيف وقد بلغت من الكبر عتيا الكبر ضعف ولا قوة ضعف تمام ضعف ما شاء الله ضعف ضرب ما شاء الله ضعف طيب العتيج هو الايه هو الشديد هو القوي تقول لك ريح ايه ريح عاتية يعني ايه الله يبقى الكبر ازاي من عتيج جلسنا مع شيوخنا رحمة الله على شيخنا وده سيدنا الشيخ ما فتح لك في شيء في كلمة عتيج دي قال لي والله يا ابني انا عندي يهو 86 سنة ادرسها شوف قال لي في الدعوة اكثر من 60 سنة كلمة بلغت من الكبر عتية ما وصلتني الى الان الا البارحة رحمه الله ورحمة الله قلت له يا سيدنا الشيخ قال انا ابني لما كبرت في السن وصرت انتم تسندوني وعلى عصا وجلسوني على عربة تسيرون بها سبحان الله اكتشفت ما هو العتي في الكبر قلت له يا سيدنا الشيخ قال هزم الكبر الطب والاطباء والدواء والعلاج فصار الكبر عافيا على التطبيب وهذه من الفتوحات ما هو الانسان لازم يكون لك يعني رقه قلب ترى به هذه المعاني صار الكبر عافيا لدرجه هزم الطب والاطباء عافي ولا مش عافي فين الطب فين الابحاث يا عم انا عايز الراجل ده سبحان الله ولذلك اول ما المراه تصل اواخر الثلاثينات الاربعينات خلاص ينقطع عنها الطمس ما ينفع تحمل تخيل بقى لو ظلت الدوره عندها لغايه سن 80 وتحمل تبقى ايه؟ هتحملها يا غريب هي عايزه انه يحمل عنها صح ولا لا؟ فهي كرم الله كرم الله عز وجل فسبحان الله هي تحمل لا تحمل سبحان الله فالمهم سيدنا الكريم عايز علامه قال يا ربي اجعل لي ايه انا عايز علامه ان زوجتي حامل دي لا عندها دوره ها ولا عندها مونديال ولا عندها اي شيء ما فيش وكبرت في السن واصلا ما حملت من قبل هي لم تجرب الحمل قال في ال عمران قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا نفس الآية في مريم نفس الآية ونفس الطلب نفس القصة قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية في آل عمران ثلاثة أيام في مريم ثلاث ليالي وخلي بالك من التذكير والتأنيس والبلاغة العربية تبحث في القصة ايه القضية طب ليه هنا ايام هي يوم ولا ليله احنا للاسف من قله دراستنا للغه اليوم عندنا كام عباره كم ساعه عباره في هذه غلط اليوم هو النهار يبقى اليوم في اللغه ايه 12 ساعه اهو تخفيض نزلنا عملنا تبقى مناسب لتخفيضات 12% في اليوم خلاص كان لنا شيخ رحمه الله عليه شيخه كانوا بيقول في الثلاثينات ماشي في شارع وسط القاهرة جنب مدرسة المدرسة في صف من الصفوف قريب من الشارع قال يقولوا الدنيا بقت غالية واللحم شوف اللحمة بالكام والخبز بالكام والغلاء الغلاء فالمهم هم ماشيين سامعين هو كان مشهور بالنكتة الله يرحمه فسامعين والمدرس في الصف الثاني يقول خمسة بخمسة بكام فوالد رد قال ب 49 خلي بالك الشيخ ده قال هقول عمرها 25 سبحان الله حتى جدول الضرب غير لا اله الا الله طول حياتك 5 5 25 الغلاء حتى دخل في جدول الضرب طبعا اولادنا بتوع اللغات دول ما يفهمش عليه 5 ب 5 صح ولا لا؟ لا يقول 5 باي 5 1 باي 5 يقول لك ايكوال 25 اول ما يدون احد الشمال قال ايه انطق الله الصم البكر الذين لا يعقلون لا اله الا الله المهم فاليوم هو النهار في اللغه لان ربنا قال ايه سبع ليال وثمانيه ايه ايام حسوم ايه سبع ليال وثمانيه ايه انهر انهار وبعدين فيها خلاف في الجمع دي علشان احسن اخواننا ده فيه لغوين يعدل يا الله اكبر انا خارج يحط وزنه كده عشان نتحرك سيدي يعني ما. انا مش بتاع لغه اساسا بس يعني من باب كده ف اذا اليوم هو النهار طيب تقول طيب ايه الحكمه في ذكر النهار في آل عمران وذكر الليل اولا السماوات والارض كانت ايه رتقا ايه ففتقناهم رتقا كانت ايه كانت مظلمه يبقى الليل اساسا في الخلق سابق للنهار علميا وثبوتيا وفي القران السماوات والارض كانت رتقا منضمين لبعض ففتقناهم نزع هذه من تلك فظهرت ايه الشمس والنهار والكواكب وكذا فالله عز وجل لما فتق الارض عن السماء وظهرت اذا الليل سابق سورة مريم سورة مكية ولا مدنية؟ مريم مكية وآل عمران انت بدأت تنام خلاص طب الجنوب عن جانب من اتبقيت الحكاية هلا بضبط النقطة صغيرة المريم مكية وآل عمران مدنية من سابق من؟ المكي أم المدني؟ المكي هذا أنا بنام خلاص مكي